بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: كتاب إحياء الموات. الأرض التي لم تعمر قط إن كانت ببلاد الإسلام فللمسلم تملكها بالإحياء، وليس هو لذمي، وإن كانت ببلاد كفار فلهم إحياؤها، وكذا للمسلم إن كانت مما لا يذبون أو لا يذبون المسلمين عنها، وما كان معمورا فلمالكه، فإن لم يعرف والعمارة إسلامية فمال ضائع، وإن كانت جاهلية فالأظهر أنه يملك بالإحياء، ولا يملك بالإحياء حريم معمور، وهو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع، فحريم القرية النادي، ومرتقض الخيل، ومناف الإبل، ومطرح الرماد ونحوها، وحريم البئر في الموات، موقف النازح، والحوض والدولاب، ومجتمع الماء، ومتردد الدابة إلى ما معنى الأرض في ما معنى الموات؟ الأرض في الحقيقة تنقسم إلى قسمين: أرض لها مالك ملكها بالشراء، ملكها بالإرث، ملكها بالهبة إلى غير ذلك، وهنالك أرض أخرى ننظر فلا نجد لها مالكا، وقد ربما مر عليها مالك في العصور الغابرة ولم يكن ذلك المالك مسلما، ثم بعد ذلك مات كل من كانوا يملكون هذه الأرض وبقيت بدون مالك هذه الأرض، أو لم يطرأ عليها ملك على الإطلاق، هذه يمكن إحياؤها. فبعضهم عرف الأرض التي تسمى موات الأرض التي لا ماء لها ولا ينتفع بها أحد، وعرفه الإمام الشافعي: ما لم يكن عامرا ولا حريما لعامر، قرب من العامر أو بعد. ما لم يكن عامرا أي ما لم يكن مسكونا، ما لم يكن مملوكا، أما حريم العامر فهذه مسألة أخرى. أنت عندما تريد أن تدخل إلى بيتك أو إلى دكانك أو إلى مزرعتك، فلا بد أن يكون هنالك من الطريق العام إلى باب مزرعتك ما يسمى بالحريم. طبعا بكل شيء حريم، ومعنى الحريم مثلا أمام باب البناء إلى هذا الرصيف إلى الطريق العام، هذا يسمى حريم للبناء، فلا يمكن لأحد أن يأتي ويبني ما بين البناء وما بين الطريق العام فيقول هذه أرض فارغة سأعمر عليها. عندك دكان، أمام الدكان لا يمكن أن يأتي واحد ويقول هذا مكان عام أجعل فيه بضاعتي وأقف فأبيع، الناس يبعدونه فيقول هذه واجهة المحل، بمعنى هذا هو الحريم. لكل شيء حريم، ولذلك حكم الحريم ينبغي أن يكون ضمنا له نفس حكم الأرض التي تعمر. حتى في العبادات، أنا عندما أريد أن أتوضأ فأغسل يدي لا أستطيع، الله سبحانه وتعالى قال وأيديكم إلى المرافق، لا أستطيع أن أحد حدا إلى المرفق كحد السيف، لذلك قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا بد أن أخذ شيئا من عضدي حتى أتأكد من أنه قد غسل مرفقي تماما. كذلك في الرأس لا بد أن أخذ شيئا من الرأس في مسألة الوجه، لا بد أن أخذ تماما حتى أتمكن أنه إذا يوجد. فدائما حكم الحريم كحكم الشيء السابق له. فلكل شيء حريم، حتى قالوا لا يوجد إلا شيء واحد مثلا لا حريم له، وهو أن الله سبحانه وتعالى حرم على الرجل أن يأتي زوجته من الدبر، لكن التمتع بحريم الدبر أو هو قريب جدا من القبول هذه مستثناة، لأنه لا يمكن الوصول إلى تمتع الرجل إلا بمسألة حريم الدبر، هذه مسألة واحدة استثناها الفقهاء والأصوليين. بعد ذلك ما معنى الأرض التي لم تعمر قط إن كانت ببلاد الإسلام؟ طبعا لم يطرأ الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وأوجد فيها الإنسان وأخذ الناس يتكاثرون، فلم يملك هذه الأرض بعض الناس في حياتهم، ولم تكن حريما، أي لم تكن كما قلنا في مدخل، في واجهة، أمام طريق إلى غير ذلك، ولم تكن حريم المعمور. سنتكلم عن حريم المعمور بالتفصيل إن شاء الله. الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. الإسلام دائما يدعو الناس إلى إعمار الأرض، لا يريد تصحر كما يفعل اليوم، ويعني أدى فعل المستعمرين، هذا اسم الاستعمار واقع، هذا الخراب ليس للعمار، يعني يفعلون الخراب في البيوت على خلاف الاسم يعني الذي يريدونه. فالواقع ماذا فعلوا في إفريقيا مثلا؟ قطعوا خيراتها، لم يزرعوا فيها، أدى ذلك إلى التصحر، أدى ذلك إلى الفقر، أدى. الإسلام على عكس ذلك، حتى أراد من الإنسان لو كانت بيده فسيلة غرسة أن يغرسها من في كل أوقات حياته حتى قرب يوم القيامة، فطلب منه أن يغرسها. هذا الغرس أمر مشروع، وهذا أمر فيه خير، ما دمت تفعل الخير للذي بعده فهذا مما تثاب عليه. فمن عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي. عندما أنت تحيي الأرض معنى ذلك تزرعها، تجعل فيها الأشجار، تجر إليها المياه، تحفر فيها الآبار، الطيور ستأكل، الحيوانات ستأكل، الناس سيأكلون، طلاب الرزق هؤلاء كلهم كيفما كانوا عند ذلك فهو يأخذ صدقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري على أيدينا الصدقات التي يكون فيها الخير للمسلمين. نحن لا نستطيع أن نتحقق أنه لم يملكها أحد، لكن أقل الدرجات أن لا نرى فيها أثر لأحد. هذا كل منطقة بحسبها، مثلا منطقة مثل سوريا بشكل عام، البلد التي نعيش فيها، لا توجد قطعة أرض ولو كانت بمقدار سنتيمتر واحد إلا معروفة لمن يملكها، لها مالك أم ليس لها مالك. ونقصد طبعا أن يسمى الأرض التي ليس لها مالك يسموها ملك أملاك دولة، لكن الدولة مع ذلك أملاك الدولة، إذا قام بعض الناس بإحياء الأرض فإنها تعتبر لهم هذه الأرض ملكا لهم، لكن لا تأتي أنت والله بإحياء الأرض بالمرجع، لا، هذا لا يقال، هذه مملوكة، أين تريد أن تحيي ذلك؟ من هنا يطلبون من البدو أن يتحضروا أن يعيشوا في مدينة معينة، فأقرب المناطق يعيشون في مناطق، وبعد ذلك يبنون بيوت وبعد يعني ومزارع واسطبلات لأغنامهم، فيكون لهم مقر في أملاك عامة وتعترف الدولة بها إلى يومنا. بغض النظر عن بعض القوانين التي تسنها أحيانا الدولة بالنسبة لهذا الملك يعني، لكن مسموح ذلك وليس ممنوعا في المناطق التي لا يوجد فيها عمار على الإطلاق. ربما عمر في زمن من أزمنة الجاهلية وبعد ذلك خرب، الآن لا نعرف من المالك، والله كان في مالك من 2000 سنة، طيب ما يهمنا هذا، اليوم لا يوجد له وارث ولا يوجد له مالك ولا يوجد له مطالب. نحن ننظر في هذه الأرض، يوجد فيها أثر عمارة؟ قالوا لا. يوجد فيها أصل شجر، جدران، أنهر، آبار إلى غير ذلك؟ نعم. عند ذلك لا يوجد فيها، فإننا ندخل في هذا الأمر وبعد ذلك نقول في هذه المسألة إن هذه الأرض لا يملكها أحد، فيصح بعد ذلك أن نملكها وأن نحييها إحياء الموت. قال: إن كانت في بلاد الإسلام فللمسلم تملكها بالإحياء. عندنا البلاد قسمين عند الفقهاء بالتقسيم، إما أن تكون بلاد إسلام وإما أن تكون بلاد كفار. الكفار من الممكن أن يحيوا الأرض أين؟ يحيوا الأرض في بلادهم، والمسلمون أيضا يحيوا الأرض في بلادهم. إذا استطاع المسلم أن يحيى في بلاد الكفار لا مانع، هذا ملك الله عز وجل، لكن إذا أبعدونا عنها نبتعد. أما هل نسمح للكافر أن يأتي وبعد ذلك يعمر في بلادنا؟ هذا لا يسمح، لأن هذا مما يقوي الكفر. دائما المسلمون ماذا يفعلون؟ يضيقون على الناس، لا تضيق من أجل مصالح المسلمين بل من أجل مصالحهم هم. عندما لماذا يضيق عليه؟ لأنه ليس مسلم، فإذا دخل في الإسلام كانت له كل هذه الحقوق. هذا التضييق له أم لمصلحته؟ يعني علي له أم عليه؟ واقع هذا له لمصلحته. فكما تأتي يعني أحيانا، هل يقال الأب يهين ولده عندما يضربه أم يؤدبه؟ يؤدبه في الواقع. ولذلك عندما نمنعه من بعض الأشياء فإننا نريد من هذا الأمر أن يدخل في الإسلام. ومع هذا هل نحتاج إلى إذن عام من أجل التملك؟ لا، لا نحتاج، الإذن موجود. رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للمسلمين: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي. هذا إذن عام. كما أنت عندما تذهب إلى الصحراء وتجمع الحطب، هل هذا ممنوع؟ أبدا، ما أحد منعنا. عندما يذهب الرعاة إلى الربيع في الصحراء ويرعون أغنامهم، هل هذا ممنوع؟ يحتاجون إلى إذن؟ عندما تشرب من الأنهار الكبيرة والعيون التي خلقها الله، هل يحتاج هذا إلى إذن أم هنالك إذن عام؟ إذا أردت أن تذهب إلى البحر فتصطاد، هل تحتاج إلى إذن؟ إذا ذهبت إلى البرية لتصطاد من الحيوانات التي أحلها الله عز وجل، سواء صدتها عن طريق الجوارح أو عن طريق العقر أو عن طريق يعني أي شيء مما أحله الله سبحانه، فخ بعد ذلك ذبحتها، يعني من هذه الأمور، ما هو المانع؟ لا يوجد مانع أبدا، يوجد إذن عام. وكذلك في الإحياء يوجد إذن عام من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللمسلم تملكها بالإحياء، وليس هو لذمي، يعني لا نسمح للذمي أن ولا لواحد من الكفار أن يحيى مواتا في أرض الإسلام. إننا لم نسمح له في مسألة الاستعلاء، يعني إذا كانت البيوت مثلا من طابق واحد لا يسمح له أن يفعل أعلى من بيت المسلم، فكيف يريد أن يتملك على المسلم؟ هذا لا يصح، وليس هو لذمي، وكما قلنا هذا التضييق لمصلحته. وإن كانت ببلاد كفار فلهم إحياؤها. هؤلاء لا ضرر علينا عندما يحيوا أرضا، وكذلك أما أن يحيوا في أرضنا العامة فلا يسمح لهم أبدا. أما المسلم لو سألنا سؤال، أرض بلد يعني يغلب عليها الكفار ولا يحكمها المسلمون، فبعد ذلك أراد بعض المسلمين أن يحيي أرضا، أن يحيي أرضا فيها، ما الحكم؟ مسموح، إلا إذا كانوا هم يمنعون. وإن كانت في بلاد كفار فلهم إحياؤها. وكذا للمسلم إن كانت مما لا يذبون، أي لا يمنعون الناس عنها، لا يمنعون المسلمين، فيقولون هذا حق في بلادنا لا نسمح لكم، هذا يأتي بالضرر إلينا لا نسمح لكم، عند ذلك نبتعد عن هذا لا نأتي إلى أي دار من دور العبادة ولو كانت مهجورة. يعني يوجد في بلاد المسلمين كثير من بيع النصارى من ما يسمى بالأديرة، الموجودة في رؤوس الجبال وما شاكل ذلك. هل يمكن لواحد من المسلمين أن يقول هذه مهجورة لم يعد أحد يأتي إليها فنتملكها بالإحياء؟ هذا لا يجوز. قال الشيخ: وما كان معمورا فلمالك. طبعا عندنا العمارة قسمين، عمارة يعرف مالكها، واحد عنده قطعة أرض 1000 درهم مثلا وتركها، يأتي بعض الناس: أخي تركها لا يزرع، نأتي نحن نزرعها، هذا ملكه هو حرفه، أنت لا علاقة لك بها، سواء قام بالزراعة فيها أو لم يقم، شجرها أماتها، كل ذلك لا علاقة لك أبدا ما دامت مملوكة، مملوكة لكنه لا يعرف مالكها. طيب المالك إما أن يكون مسلما السابق وإما أن يكون كافرا. فإذا كان من مسلما فكما تقول عندما ترى في المسجد مالا محفظة، فماذا تقول في هذه المحفظة؟ تقول في هذه المحفظة: هذه ملك لأحد المسلمين الذين ارتادوا المسجد. معنى ذلك نقوم بلقطتها من أجل أن نتملكها أم من أجل أن نعرفها؟ من أجل أن نعرفها. لذلك هذه الأرض إذا كانت لمسلم سابق فحكمها حكم المال الضائع، لو بحثنا فلم نجد فعند ذلك الإمام يأخذ هذه الأرض ويضعها، يعني يضع حكمها ضمن أملاك بيت مال المسلمين فحتى يعرف صاحبها، أو يتصرف الإمام بها مع الضمان لأصحابها إن خرجوا، فإن لم يعرف والعمارة إسلامية فمال ضائع. وإن كانت جاهلية، يعني قد يقول قائل: إلى متى تبقى هذه الأرض؟ لا، طبعا بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين يتصرف عدة التصرفات، أحيانا يرى من المصلحة أن يحفظها حتى يظهر مالكها، وقد يكون مسافر وبعد ذلك يعود، أو أن يبيع هذه الأرض ويحفظ الثمن، أو بعد ذلك ينميها مستقرضا لها في التنمية كأن بيت المال صار مالكا لها، وبعد ذلك ينميها فصار هو قسم كأنه مشارك لها في ذلك الأمر حتى لا تبقى الأرض إن احتجنا إليها، وبعد ذلك هذه التنمية إلى أن يأتي صاحبها، فعل ما يرى الإمام في ذلك الأمر من التنمية وما فعل فيه. طبعا صار كمسألة الاستقرار على هذه الأرض من بيت مال المسلمين، فإن خرج صاحبها خرج، وإلا عادت كلها إلى بيت مال المسلمين، وعودتها إلى بيت مال المسلمين كأنها عودتها إلى كل المسلمين قاطبة. وإن كانت جاهلية فالأظهر أنه يملك بالإحياء. إذا كانت جاهلية كيف نعرف أن هذه الأرض جاهلية؟ علماء الآثار يعرفون أن البناء الموجود فيها والآثار تعود ذلك إلى ما قبل الإسلام. مثلا الآن لو رأينا قبر في منطقة معينة، عندنا يوجد كثير في مناطق حوران مثلا على سبيل المثال، تستطيع أن تقول بمجرد بعض الأحجار التي تراها أو بعض القبور أو بعض الأعمدة، فإنك تستطيع أن تقول هذه كانت لأراضي رومانية مثلا، وهذا يعود إلى ما قبل الإسلام، إلى هذه الحضارات التي كانت قبل الإسلام. وإن كانت جاهلية فالأظهر أنه يملك بالإحياء، فلا يوجد عندنا حرمة أصلا لأموال الجاهلية. نعم. بعد ذلك نأتي إلى مسألة الحريم، ولا يملك بالإحياء حريم معمور. حريم المعمور هي قلنا كل ما يمكن أن نحافظ على شيء. الآن سنأخذ مثال، نحن عندنا الآن بئر، هذا البئر موجود لحي من الأحياء أو لجماعة في الصحراء يا أخي. نعم في الصحراء، هل يمكن فقط أن نعمر حول البئر ونترك البئر؟ كيف ننتفع بالبئر؟ لا يمكن، إذا لابد أن نترك مساحة. هذا البئر لماذا موضوع؟ قال والله لتشرب منه الدواب، إذا لابد أن يكون هنالك مساحة تقف الأغنام فيها من أجل أن تشرب من هذا البئر. يوجد موضع من أجل أن ننزح، بدنا نصب بعد ذلك أخشاب، وبعد أن الأخشاب ننزل من رأسها الدلو لنأخذ منه الماء. يوجد مكان نجمع فيه الماء مثلا كأجاجين موجودة حول البئر يعبيبها الرعاة وبعد ذلك يشرب الأغنام منها. كذلك هذه الطريقة تعتبر الطرق المؤدية إلى هذا البئر. هل يستطيع أحد أن يقوم فيعمر عليها أم نتركها؟ إذن نجد كل ما يحتاج هذا البئر، ومن وقف هذا البئر، ومن حفر هذا البئر، إنما فعله لمصلحة المسلمين، فلا نمنع أحدا من أن ينتفع بالبئر، ونمنع كل أحد يريد أن يبني في حريم أي المساحة التي تكون فيه. طبعا قال العلماء كل شيء طبعا له حريم بمقداره يعني، وسيبينون لنا ذلك. إذن ولا يملك بإحياء حريم معمول، يعني كل ما يؤدي إلى المرافق. كل إنسان يملك شيئا يملك مرافقه. أنت تسكن البيت لا تقول من البيت فالداخل لي وما لي علاقة بعد ذلك بالباقي. درج البناء من الحريم، مدخل البيت من الحريم، الطريق إلى الشارع من الحريم، المنطقة التي مثلا أراد الحاكم أن يجعلها للتهوية ما بين بناء وبناء يوجد طريق، ولو كان هذا الطريق لا يمر منه الناس، أو حديقة، هذه الحديقة لا يمكن للناس أن يعمروا فيها. لماذا؟ يحتاجون إلى تهوية في هذه الأبنية من أجل أن يعني لا يكشف أعراض الناس، من أجل أن يتهوى إلى يعني الناس إلى غير ذلك. هذا يبقى من الحر. قال ولا يملك بالإحياء حريم معمور. سمي لماذا سمي حريم؟ لأن الناس يحرم عليهم أن يتصرفوا فيه. قال بعد ذلك وهو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع. إذا أردت أن تنتفع بالمعمور لابد أن يكون هنالك حريم بهذا المعمور. طبعا لو جئنا إلى أرض مثلا مستطيلة الشكل ووريفها عدد لنفترض 9 أشخاص، فهل نأتي والله نقسمها طولا إلى قسمين وعرضا إلى قسمين فصارت 9 وحدات؟ طيب كل واحد من هؤلاء من أين يدخل؟ ولذلك قبل أن نبدأ ماذا نفعل؟ نأخذ أحيانا من الأرض هذه، نأخذ طرق ونأخذ مداخل ونأخذ مخارج حتى يستطيع كل واحد أن يصل إلى داره، ولا أن أيضا يعتدي على أرض الآخرين ليصل إلى قطعته من خلال أرض الآخرين. بعض الجهلة مرة قام ليقسم أرضا، كان يوجد طرق عامة حول هذه الأرض مثل هذه القطعة تماما، فثمانية من هؤلاء كانت توجد حول قطعة الأرض شوارع، ثمانية استطاعوا أن يدخلوا إلى بيتهم، كان التاسع غائبا وتركوا له القطعة الوسطى. عندما جاء بالفعل سأل قطعة في بطن دمشق، يعني لا استغربوا هذا، فسأل أنا كيف أدخل إلى أرضي؟ بدي أحتاج إلى طائرة هليكوبتر حتى أدخل إلى هذه الأرض. إذن لا بد من ترك شيء. فبالأصل أول ما نقسم الأرض نترك حريما لهذه الأرض. ولذلك الآن عندما يبنون في الأراضي ماذا يقال لهم؟ عليك أن تترك طريقا، أنت تتراجع كذا وأنت تتراجع. في الأصل الحريم تراه من أصل الأرض أو ترك من أجل صالح هذه. ولا يملك بالإحياء حريم معمور. قلنا الحريم بحرمة التصرف فيه. من هنا لا يجوز للإنسان أن يبيع الحريم. هل يجوز أن يبيع حريم؟ عندك محل الآن واجهة المحل تقول والله بيع لكل واحد يوم أو أجره، كل واحد بوقف قدامها بيأخذ كذا، ليس لك حق في ذلك، هذا حريم عام. نعم. قال وهو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع. بعد ذلك قال فحريم القرية النادي. كل قرية كانوا يوجد ساحة في القرية يجتمع الناس فيها يوم أفراحهم في أتراحهم في التعزية. ساحة القرية كل من أراد أن يفعل يوم العزاء بصير ميت، وين التعزية؟ في ساحة القرية. يوم بصير عرس أين العرس؟ في ساحة القرية. لمن هذه الساحة؟ لأهل القرية جميعا، لا يصح لأحد. جاء بعض الناس فترك أرضا، هذه الأرض مقبرة، قال والله يوجد في المقبرة أماكن كثيرة، فهل يحق لي أن أبني فيها؟ أخي هذه حريم للمقبرة، اتركها تماما، موجود فيها. إذا كنا نريد أن ندفن مهما كان، كم من مقبرة نحن في جيل واحد؟ كنا نرى يعني في مقبرة باب الصغير من الممكن أماكن يلعب الناس فيها كرة قدم، الآن لا يوجد فيها موطن قدم، صحيح؟ وهذا عبارة عن يعني فقط خلال 30 سنة، لا أكثر، ما بقي شيء. معنى ذلك لا يمكن لأحد أن يأتي فيتملك شيئا من الحريم، ومن تملك فهو ظالم، وعلى الحاكم أن يهدم له هذا الأمر، ولا يسمى ظلم. والله أخي ظلموا، عمر بيته ظلموا، لا، هو ظالم ابتداء. يوجد مكان أهل القرية مساء مثلا أو في الصيف يجلسون في مكان فيه أشعة الشمس، في الشتاء يجلسون في مكان كن، يتحدث كبار السن في هذه المنطقة ولا تملك لأحد، مجلس قرية يعني. نعم، عادة أن تركوا قطعة من الأرض لا يملكها أحد، كل واحد كانوا الناس، كانت هذه توجد قريبة منا هنا مرتكز يعني للخيل، فكان الناس كل واحد يركب الخيل في كل أسبوع، عليهم أن يخرجوا فيتبارون، لأن أصل الركوب وأصل الجهاد في سبيل الله كان قائما على ركوب الخيل والدواب. فهذه المنطقة كانت مثلا من أجل أن يقوم فيها الناس بالتباري وبالمباراة وبالسبق المسابقة في الأغناء في الدواب، سواء كانوا بغال، إبل، خيول إلى غير ذلك. هذه المنطقة هل تملك؟ خفارغة كلها بيشتغلوها بالسنة مرة، بالشهر مرة، لا تملك أبدا ما دامت حريم لهذه القرية، لا تملك أبدا. سوق عام أحيانا يوجد منطقة تعاهد الناس عليه أنهم يفعلون، في كثير من القرى هذا سوق الخميس هنا، سوق الأحد، يجتمعون في منطقة لا يملكها أحد، هل يأتي بعض الناس ويعمرون فيها؟ في منطقة كانت مثلا تسمى، سمعنا من بعض مشايخنا مثلا أنه يوجد أن تسمى مسرح، سموها مسرح العجاج. ما معنى هذا؟ أنه كانت الناس يخرجون بأبقارهم من بعد ذلك تجتمع، هذه الأبقار كانت تذهب وترعى ثم بعد ذلك تعود، إذن هذا مرعى كان لكل أبقار القرية وبعد ذلك تعود. هل لأحد أن يملك هذا المكان؟ لا، ليس لأحد أن يملك هذا المكان. أيضا منطقة للقمامة، يجمع القمامة سواء كان في قمامين يعني زبالة في أو لا يوجد، لكن جمعنا وعندنا منطقة أحطناها في درم أرض، كل ما يجمع من القمامات يجمع في هذا المكان. إيم القمامة من هنا سنبني فيها بناء، لمن؟ هذه لمصلحة القرية، لا يمكن أبدا أن تؤخر. كانوا سابقا أيضا عندهم يحرقون الأشجار، طبعا الخشب، فيحتاجون إلى مكان للرماد، كذلك يجعلون الرماد فيه، كذلك هذا من الأشياء. مراحل غنم نفس الشيء، ملعب الصبيان، حتى ملعب الصبيان، نعم كل ذلك. وهو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع، فحريم القرية النادي ومرتكب الخيل ومناخ الإبل. كانوا الإبل إذا جاءوا أيضا بأحمال، فتراهم سيدنا عمر رضي الله عنه عندما أراد أن يبني مدينة البصرة قال شق الطريق واجعل طريق عام، يعني واجعله 40 ذراعا. إذا كان الزراعة الهاشمي في ذلك الوقت، لا توجد سيارات ولا حافلات نقل كبيرة، الذراع 45، 10 450 سنتي، يعني 4.5 أمتار، 4.5 أمتار اضربهم بأربعة، يعني عرض الشارع اللي ساواه سيدنا عمر في ذلك الوقت كم عنده؟ ومثل الناس اللي كل يوم ما بيطالعوا لنا مخطط إذا بيحتاجوا بعدين، بينما يتنفس إنه بيضيق الأمر. لما كان سيدنا عمر أراد أن يبني البصرة جعل فقط الطريق كم؟ الطريق الأساسي جعله 40 ذراعا، يعني 40 ذراع 18 متر. كأنه سيدنا عمر عم يتصور إنه هالمنطقة ستمر منها قوافل جمال هكذا بالعرضة، وقوافل جمال هكذا، وفي بعض الناس يمرون ولا يتضايقون. وطلب منهم أيضا أن يبنوا المسجد على الطريق العام، وإلى جوار المسجد أن يبنوا بيت الأمير حتى لا يكون له عذر لا في وصول الناس إليه ولا في صلاة الجماعة. ثم قال ثم شقوا منه السكاك، يعني سيدنا عمر يريد طريق مستقيم للبلدة كلها عريض جدا، ثم بعد ذلك نأخذ سكاك أي شوارع فرعية من هذا الطريق. أين تعلم الهندسة؟ هذا صحيح، هذا تكلمنا أكثر من مرة عليه، يعني الأشياء على كل إنسان، بعض الناس أكثر من مرة ربما يحزن بعض الناس عندما نتكلم الحق. يعني أصحاب المحلات عندما تأتي إلى الأرصفة ترى محل في محل، ترى أن المحل فارغ، وبعد ذلك يظن هذا عدم إيمان بالرزق من الله عز وجل، كل ما طلع إلى برا أنه بيبيع أكثر، هذا خطأ وهذا لا يجوز أبدا. فإنه بعد ذلك لو أدى هذا الإنسان إلى يعني عدم أمان المرأة والطفل الصغير الذي مخصص له الرصيف لأن يمر عليه، جاءت سيارة وبعد ذلك دهسته، أليس هذا متسبب لأنه منعه من المرور على الطريق الذي خصص له؟ تعدى على حريم المارة هؤلاء، صحيح حريم لك أنت وهو طريق للمارة في آن واحد. ومطرح الرماد ونحوها وحريم البئر في الموات موقف النازح. عندنا الآن مثال آخر، عندنا البئر الذين ينزحون، عندي مثلا البئر لنفترض كانوا البئر ممكن هلا مثلا بئر الكوازي، إن كان سابقا البئر عبارة تحفروا 4x4x5x5 هذا بئر عربي يسمى، هؤلاء إذا نزل كل واحد منهم دلو وبعد ذلك يريد أن يأخذ منه هذا يسمى نازح، الذي ينزح يعني يخرج الماء من البئر. طيب هذا الموضع، طيب والحوض، يعني هلا حفرنا بئر ارتوازي، شو بيحطوا قدامه؟ مباشرة طالعوا له تقربة عضايق وحطوا صهريج فوق منه، صحيح؟ مكان للمحرك وإلى غير ذلك. طيب فقط هذا البئر، لأنه يعني اترككم أنا مثلا 30 سنتيمتر، طيب يوم بده تنزيل قمصان هذا، بده كذا، بده سيارة توقف، بده حفر إلى غير ذلك، يحتاج إلى تعزيز، يحتاج إلى مكان للمولدة، يحتاج إلى مكان للخزان، حنفيات من أجل أن ينتفع الناس به. كانوا سابقا كل زمن بحسبه، كانوا سابقا ينزحون الماء وبعد ذلك يجعلونه في أحواض، والأحواض لها سواق، يأتي الأغنام فيشربون منها. اليوم في المدن من الممكن لو انقطعت المياه نجد كثيرا نحن مما تفعل الدولة من بعض يعني الآبار، فتجد إلى جانبه تماما خزان كبير، وتجد حنفيات في الأرض، يجي واحد يعمر هنا يقول أنا بدي بسط، لا ممنوع هذا بعيد، الإمام نحتاجه من الحرب للحرب، هذا إذا حاربنا يعني في هذه المسألة. لو كنا نحتاجه في عمرنا مرة واحدة فلا يجوز لأحد أن يقرب منه. وحريم البئر في الموات موقف النازح والحوض والدولاب ومجتمع الماء ومتردد الدابة. طبعا كما قلنا لسقي الماشية، لسقي الناس، موقف سيارات ربما دواب تحمل منه، ربما كان هذا المكان فقط من أجل أن نحمل الماء منه إلى بيوتنا، إن صار ما بأي شيء يحمل عن طريق سيارات، عن طريق دواب، عن طريق كذا، كيف يستطيعون أن يقفوا؟ لابد أن يكون هذا المكان تابع للبئر ولا يجوز لأحد أن يقرب منه. طبعا الكلام طويل في ذلك، سأقف عند حريم الدار، ما هو حريم كل بيت؟ وبعد ذلك في عنا حريم الأقنية إلى حريم الدار المتصلة مع بعضها البعض، نقف هنا والحمد لله.